لو كان أباؤهم هلك ضالين لا يعقلون ولا يسمعون ولا يعون، أيصلح أمثال هؤلاء للابتداء بهم والمسارعة والمبادرة إلى اتباع مقتفى آثارهم؟ وقال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. فبلا شك أن هذه الآية يعني تنذر نذيرا صارخا هؤلاء الذين يتفخرون بالتراث الشبيه من الوثنيين كالفراعنه والفينيقيين والاشوريين وغير ذلك من يعني من الاثار الفائده التي خلفها هؤلاء الاباء والاجداد. فان اي امه بمجرد دخولها في الاسلام يعتبر دخول الاسلام حد فاصل بين ماض مظلم اسود جاهلي وبين حاضر ومستقبل مدرك بنور الاسلام والقران والسنه. فالإسلام هو المرشح الذي يرشح هذا التراث، يرشح هذا التراث، فيقبل منه ما لا يتقابل مع عقيدته. أما ما يعني أما ما يتعارض مع الإسلام ومع عقيدة الإسلام وهدي الإسلام فهذا ينبغي أن ينبذ وينبغي أن يتبرأ منه يعني الأجيال، لا أن يعتزوا بذلك كما يحدث الآن من عدوان صارخ على عقيدة التوحيد عن طريق بعض يعني حضارات الفراعنه او ما يسمى بحضاره الحجاره والوثنيه والشرك والاله حورك واحنا اللي اخترعنا التوحيد لما عبدنا الشمس وحدنا الثلاث الاف الاله وحده الشمس والشمس ده توحيد، عباده الشمس توحيد لمجرد ان ايه ان نفرتيتي واخلاقون وحدوا الثلاث الاله في اله واحد. ما هو الشمس هل هي النص؟ هل الشمس هي الخالق؟ هل هي وثنيه وشرك؟ فالمفروض اننا يعني نطلع على تفاصيل سبيل المجرمين كما قال تعالى: وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. نحن اذا تبصرنا بالشر فانما نتبصر به كي نتقيه، عرفت الشر من الشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. واضح؟ كما قال يوسف عليه السلام حينما سجن هنا في مصر، ماذا قال يوسف يا صاحبي السجن؟ لانه وجده المشركين. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إلى آخر الآيات. فدعا إلى التوحيد وأبطل ما هم عليه من الشرك والوثنية. نحن الآن وصل الأمر إلى حد أن يعني نفصل ونشرح ونأتي بكتب التاريخ الأطفال الضحايا المساكين الصور الملونة وينفخ عليها ببذل صور قدماء المسلمين وصور الفراعنة وصور الأوثان وخريطة كل محافظة الإله الذي كانت تعبده، ويحفظ الأطفال الأبرياء الأناشيد الوثنية التي تعبد النيل وتعبد الأصنام والأوثان وآلهة هؤلاء المشركين الوثنيين. فأين نحن من قول الله تبارك وتعالى: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا هذه هي أسوة الحسنة، هذا هو الانتماء إلى عقيدة التوحيد. أما اغتيال براءة الأطفال واغتيال طهارة قلوبهم وخلق وخلق التوحيد الفطري الذي فطرهم الله عليه والذي هو دين الفطرة بتلويث الفطره بهذا الشرك والوثنيه، هذه بلا شك جريمه من اعظم الجرائم على الاطلاق. والله سبحانه وتعالى بالمرصاد لكل اعداء الدين الذين ينفخون الروح في هذه الوثنيه للتشويش على عقيده التوحيد بكل ما امكن من الوسائل يجري يعني تجري هذه المؤامره وهذا العدوان الصارخ، وياتون لمن يدعو البنات الى الحجاب يقول لا اغتيال لبراءة الاطفال، المتطرفين بيغتالوا براءة الاطفال. ليه؟ لانهم بيشجعونهم على الحجاب او يشجعونهن على الحجاب، اغتيال لبراءة الاطفال. وما يفعل هذا ليس اغتيالا لبراءة الاطفال واغتيال لعقيدة الامة بكاملها وتشويشا على شيء التوحيد، تقليص التاريخ الاسلامي والتوسع وفرض التاريخ الفرعوني بكل الحاح في كل المراحل. حتى ان في احد التدريبات سؤال للطالب المسكين او للطفل المسكين الضحيه يقول له اللي كاتب السؤال في اكتب رساله الى اخناتون من عصر الاقصر تؤيد فيها دعوته الدينيه، مش حتى اقول رايك لا اكتب رسالة من 10 اسطر يعني لازم تتكلم ولازم تفكر وارسال له الاطباق يحفظه بقى عشان يعرف يجاوبك اذا جه في الامتحان. اكتب رسالة من 10 اسطر الى اخناتون تؤكد فيها دعوته الدينية فحسب الله ونعم الوكيل. فاذا هذا حالنا انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يرعون. هناك اوقات معينة تفتح فيها اوقات غير المصريين خاصة للاهرامات وهذه الاشياء لاناس من امريكا واوروبا ياتون ليمارسوا نفس العبادات التي كانوا يمارسها قدماء المصريين. نعم فهم على اثارهم يهرعون. يقول الشنقيطي قوله تعالى فهم على اثارهم اي فهم على اتباعهم والاقتداء بهم في الكفر والضلال كما قال تعالى وان على اثارهم مقتدون. مقتدون يهرعون يعني يسرعون ويهرولون كما قال مؤلهم فجاءوا يهرعون وهم اسارى تقودهم على رغم الانوف. ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين وسبق ان بينا ذلك كما قال تعالى لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. وقال تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ولقد ان ارسلنا فيهم منذرين اي انبياء حذروهم العواقب. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين اي كيف كان عاقبة الذين انذروا كيف كان عاقبة الذين انذروا وخوفوا فقد اهلكوا جميعا الا عباد الله المخلصين اي الذين اخلصوا دينهم لله. اما تقرأ الا عباد الله المخلصين او المخلصين فعلى قراءة الا عباد الله المخلصين بالكسر اي الذين اخلصوا دينهم لله او الا عباد الله المخلصين اي الذين اخلصهم الله تعالى لدينهم على القراءتين. فانه تعالى نصرهم وجعل العاقبة لهم ثم اثار تعالى الى انبائهم تثبيتا لفؤاده صلوات الله عليه وتفسيرا لاتباعه الا عباد الله المخلصين. ثم شرع عز وجل في ذكر انباء عباد الله المخلصين او المخلصين كي يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ويبشر اتباعه بحسن العاقبه. فقال تبارك وتعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. ولقد نادانا نوح اي بقوله عليه السلام رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا فلنعم المجيبون اي فلنعم المجيبون نحن بهلاك قومه لانه لا يجيب المضطر غيره. ونجيناه واهله من الكرب العظيم اي من الغرق والطوفان والمراد باهله من امن معه ليس مطلق اهله. ونجيناه واهله اي اهله المؤمنين لا اقرباءه لا سيما ابنه الذي كان ابنه من صلبه قطعا. لكنه قال له عز وجل لما نوح عليه السلام قال لله قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق لان الله سبق ان وعده بان ينجيه واهله وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلي انه عمل غير صالح لانه لم يكن له يعني لم يكن معه على الايمان فجعله منتفيا عنه صفه الاهليه والقرابه مع انه ابنه من صدقه. واضح لماذا؟ لاختلاف العقيده فالرابطه الايمانيه اقوى من رابطه النسب. ولذلك اجمع العلماء على ان الرجل لو مات ولم يخلف سوى ابن له كافر فقط ليس له ورثه سوى ابن واحد كافر فان ميراثه يؤول الى اخوانه المسلمين ولا يستحق هذا الابن الكافر لان الميراث نشك ان التوارث دليل القرابه فالكافر ليس قريبا له في الشرف. لماذا؟ انه كافر لا يتوارث اهل ملتين خلفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من مظاهر البراء من الكفار. فلذلك يرثه اخوانه المسلمون لانهم اقرب اليه من ابنه الذي من صلبه اذا كان كافرا وهذا باجماع العلماء والتوارث دليل القرابه كما يعني بينا. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. فاذا كان هذا في نوح وابنه فكيف نقول هذا في من بيننا وبينهم قرون متطاولة يعني من هؤلاء المشركين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله يعني ومن امن من اهله ومن امن من اهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين

ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الإكليل: واستدل بقوله تعالى بعد وبشرناه بإسحاق، أو استدل بقوله تعالى بعد وبشرناه بإسحاق، من قال إن الذبيح إسماعيل، وهو الذي رجحه جماعة واحتجوا له بأدلة، منها وصفه بالحلم وذكر البشارة بإسحاق بعده، والبشارة ليعقوب من وراء إسحاق إلى غير ذلك، وهي أمور ظنية لا قطعية. ثم قال: وتأملت القرآن فوجدت فيه ما يحتضي القطع أو يقرب منه، ما يقطع بأن الذبيح هو إسماعيل، ولم أر من سبقني إلى استنباطه، وهو أن البشارة وقعت مرتين، مرة في قوله: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فهذه الآية قاطعة في أن هذا المبشر به هو الذبيح، فمرت في قوله: وامرأته قائمة، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فقد صرح فيها أن المبشر به إسحاق، ولم يكن بسؤال من إبراهيم، بل قالت امرأته إنها عجوز وإنه شيخ. وكان ذلك في الشام لما جاءت الملائكة إليه بسبب قوم نوح وهو في آخر أمره. أما البشارة الأولى لما انتقل من العراق إلى الشام حين كان سنه لا يستغرب فيه الولد، ولذلك سأله، ويبجدع الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بالولد، هذا كان في إيه؟ لم يكن قد وصل إلى السن الكبير بعد، ولذلك دعا الله، لأن من حيث الإمكان يعني هذا أمر لم يكن مستغربا أن يرزق في هذا السن الولد. لكن في البشارة الأخرى تعجبت شر، وقالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، وهذا بعلي شيخا. فلذلك فهذا كان يعني في حصل في الشام. نعم. فعلمنا بذلك أنهما بشرتان في وقتين بغلامين، أحدهما بغير سؤال وهو إسحاق صريحا، والثانية قبل ذلك بسؤال وهو غيره، فقطعنا لأنه إسماعيل وهو الذبيح. انتهى كلام الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.